كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة ولا وعاد خلي على عهدك خلي تاريخك ينعاد كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة ولا وعاد وبسمودك وبعزم رجالك سطرتي كتب الأمجاد بسمودك وبعزم رجالك سطرتي كتب الأمجاد وانت عبير النسمة الحلوة لكن صعب بوقت الجد هيها يا جنين لو كانوا عرفوا انك لغلب قلب احبابك على ارضك ما كانوا تعدوا ما مروا من فوق تراب يا جنين لو كانوا عرفوا انك لغلب قلب احبابك على ارضك برماح تحمي أبواب شوف القسام واصحابه برماح تحمي أبوابك وإحنا السيف الماضي بيدك بيدك على هالغاص الدين الحل هيها هيها هيها هيها ظنوا حصارك قلل عزمك وزمامك على قد الايد شافوك يا عنقاء تفضت مع كل خطوه النار تبيد ظنوا حصارك قلل عزمك وزمامك على قد الايد شافوك يا عنقاء تفضت مع كل خطوه النار تبيد ابقى الاقوى وما تستسلم والهمه فيها بتزيد ابقى الاقوى وما تستسلم والهمه فيها بتزيد عرفوا انه حرة حرة